ما حكم الفتح على إمام أخطأ في القراءة؟ وهل يفتتح عليه في كل الأخطاء؟ إذا أخطأ الإمام في الفاتحة أو سكت فيجب الفتح عليه، أما ما بعد الفاتحة فيجوز الفتح على الإمام ولا يجب. روى أبو داود بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني أن تفتح علي. وممن فتح عليه في الصلاة عثمان بن عفان وابن عمر، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته. وهذا قول عطاء وابن سيرين والحسن، وممن كان لا يرى به بأسا مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق رحمهم الله، والله أعلم. بارك.